ربي سبحانه وتعالى يومرت زدان أدسترنت أجنت لكان أودما ونسنت دي فسسنت بتدخ أودم خيفة منه الفتنة يجب أن يستر. ولذلك نشنين والحمد لله نسد نشنين في المذهب الإباضي في المجتمع الميزابي نسد الوسط غرنا طنطط تبورخس السني غت تبدا غتزلط اتقن احولي بالصح ودم السرعه بتتزوج خلاص التدنود مسكع اتجلى كانطوط تقدم من تخزر اغلات تخزر ابريدس وني ديقن وبريد وسط وحمدناه وبقي الى يومنا. وعلماء الاجتماع قرن بتا يقل النظام يقل القانون يقل التعديل يقل التعليم ثم يقل بريد إلا أن يطول ديس ربي وجارن 50 عام وجارن 100 عام سنوني يقل بريد إلا يصح دا وحدي وعليه أين دا بريد إلا كان جورديس ماذا بين النقيم ديس وانت بدل وانت غير توم زابط النغي زمت تقنع حولي تغرداي تواض مزاب داني زمت تقنع حوليس بتت ولغلت الرخص لها التجور سق الشابيت بصح يقنص مارو إلا مستور لجدي سيني إلا فتنة بل وجدت العود من الست قلنا عجار أتجل كان سنت الطاوين وني اتفقنا عليه إلا يجور مدى بينا وديت سجن حد غنيني أنبدل هاي بتقع عموني هل من المتقيم مع الحجاب أم غا حولي أم غما طوم زبط النو تطفال غواض مزعب ببعض التقاليد شو السمي التقاليد السمي ببعض تعاليم الإلهية ديقن شيء لن دو وحدي ديقن شيء لن محمود يعاد الشر تزدان رفواموني يسيت نرفواموني خاصة تزدان الوقت تزدان الوقت عن الشابات إلى أن تشان تدغل دونيت إذا ما دي جورنت أبريد إذا ما نسند الجدات نسند رباضي رحموه موتني جتان مردي ودقه من هذا فيما يخص نقطنا والحجاب بعدما أنزل الحجاب تنى. فكنت يعني فكنت أحمل في هودجي في هودجي وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنونا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. أتبدأ ذا القصة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاسي عائشة هودج قنو لم لسين أين أنت خمتني قرنص الباصور قرنص دي ملحفت المهم الهودج اجست عائشة مسطورة وتبين وعائشة كانت صغيرة يعني خفيفة الجسم وجيت كتير لنضزا تنى تني غدي ستوتر غرس يقنو خدام يتقود أين ولا مني الرسول صلى الله عليه وسلم أين غزوت ني ناس يلا هنقضع اتشرن ستشرن علم يعني قبل غاد اتشرن قاع زوير نيغ قدر حشت ترزو الوضوء كتشوكت تعاود تدولت أين تدول باش كتن على المص توتي فاسن صليد مارس فإذا به قنو الصرع يوضع ياس الصرع عزيز غفس الصرع مبتة لويزا تدور الصرع نزازا غن إزازا غن ودع البحر أين إزازا غن معروفين دي ملالن غرسق نوصرة صدف من صدف أين لنت المحارات البحر تنيتي بالزنة تملالي النيل يعني أسرع يعني تعجب تزننا تعجبت باللي عائشة غاضية الحال أسرع سنكر أسرع سيجمد أسرع سيجمد تعاود تدول تنا ربما الله يضاي ماني يتغ قيمة ديس تقدر حاجة تصديني تدول باش كتكلم اين دلختني اين دلختني الرسول صلى الله عليه وسلم يلا ستشرنا لم ان عائشة حس بنت لماسس اماس اللي هو دجلا يصلح حس بنت لماسس خاطر خزر انت توخزر بلي توسد بس حولت ولين باللي تدول هاي اللي هو دجني شمرنت أغملني شمرنت ننقضع على أساس باللي فنا وأقبل الرهدين كانوا يرحلوني جماعة الرهد فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه وكان النساء ذاك خفافا تزن خفيفا يعني ولتبينك طمرت باللي إلا يزغين ولمني فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل فساروا قطعا تزوان تها تتكلب فوس راس تنا انت لا تسوى لا قاعشة تتسوى ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش وفي صرق تزها أسرست في تكلب يجدي أموني مهلت وفيت فرح ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش فجئت منازلهم تسد غلماني تغن ريح انديس وليس بها منهم داع ولا مجيب والتفي ولد حد ولد حد اني قاعد قطعني قطعني قلت المسافة تين لنجور انت تجور غلدينة تتكلب تتكلب تنا فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت انهم سيفقدوني او سيفقدونني فيرجعون الي انت حكيمة زت عايشة تشوي قد درس دي قد درس يقتل جماعة ميتلة تجور انسلس عايشة زا تنا نشي وسيغد أسرق معايا زويغ الماني الماني الملقاديس ولو في غلد حد تنا يمارو تجور تجور تجور تكلب لعل تخزر قن حد والو نام عيما نس نشي أدو الغال ماني تغديس ألميكو أدقي مغديني لعل تفكرني أددو لأن تجور تنسنا الماني نبدأ توني ديك الحكمة يقن حد مين لا يجمد بريد قارن بتا جمد دابريد بيت دابريد شو بدا تفرص الخيط وني ديك فن ديك الحكمة مين لا نك تلقى في التجور ثلاثة الكراس مثلا لنزوان في رحلة أن فهم جرانا لبعضنا مثلا 100 كيلو متر للشجر وين كان الحمد لله مارو تلا الوسيلة البورتابل قال مانيت اللي لا كندا نشي كذا تولات ولا بريد نيت ولا تنيت ولا المهم الا لاش قال بتا يقني جبض اما قرقم دومبان حمل لك هادي دول المانيت توغم غادي السج مقنون شاني الا المعروف باشك غبطو غضبطان اتستبطان مثلا الدول معاو بريد ني هتف قرقم دومبان اما غيصار يقنش تجو مني عائشة رضوان الله تعالى عليها تن فبينما أنا جالسة في منزلي من في منزلي خطي تدرتس المنزل المنزل مكان النزول مانيت لتريح ديس نقي مغديس سجو مغ غلبتني عيني فنمت يغدر ترتس وكان صفوان ابن المعطل السلمي عقلت اسمه صفوان بن المعطل السلمي من وراء الجيش تود الحكم ترد رسول صلى الله عليه وسلم يتجد يقنقدا يقارس روح عاود دول وتك تدور تقع لعلي يقني يتدق تشكار يتدق السيف يتدق الماعون يتدق تلامانات ما دين إلا يزوى انت إلا متخلف عن الجيش اللي يبعد يعاود ديوة الدور تاموني إن ثلاث قرموني توني فأصبح عند منزلي يوض الحمتك فرآه سواد إنسان نائم تلتقن قنص مارو دبرتشان يعني قل خمار دبرتشان خزري مارو تكنونت مصح دبن آدم إزوي قرب غرس تنفع عرفاني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب تغيخ ممكن أغدرني نضص ودمسي باينت عايشة رضوان الله تعالى ودمسي باينت يخزرتي مارو يسقعت يسقعت بليد عائشة لختني تنا فاستيقظت باسترجاعه بتينا إنا لله وإنا إليه راجعون وهذه كلمة تقال عند المصيبة وهي مصيبة أعظم مصيبة عائشة قيمة موني في الفلات في الصحراء وحدس يخزروا المنظر

نايس من مسيا بني هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرنا عليها. نيسين السنة أني وتجقش هالبالنم شمي دكتيل لان غرمت شنوين يخسم والو ورجز النم ممكن أدكلين البعض مدن بعض نيوال نقع والتجسس يعني وين ترطب الخطر والتخسة توسع والمدى بها واللي تفغ واللي تعيلي دق مشراي لان دق الحدث وإن كان تلقسل ولدق الحدث لختني تنيسة والو تبدأ تغرت عائشة تغرت قارغ تغرت غضت جيد تغرت غلغ بالشعر بيض سلاش الدموع والتبدين تجنويت دا غرت صعب أتهامي صعب مليح ناني أموني جي غموني سيول. إن الرسول صلى الله عليه وسلم انتبت لي السجو من الرسول صلى الله عليه وسلم تتزوشت تمطط نين نخسي تجار أجي مع الدغن تلي جور مع مدن دي السولة مدن أديك لي سيني عائشة يقنش راع لكن الحكم التقتضي بس أدي جور زر إديسان قبل غادي يتفماس أدي جور سيديسان بتا يجو إذا قايسني سلم الدن أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب أسامة بن زيد حبه ونين يخسيت والو لدي ممعاس وعلي بن أبي طالب أين دوني لان دميس نعميس إلا معاس إن إنو إن يسن بتت النيم الوحي يبطع بشكا يفرى المسالتو بتت النيم بتدر رينهم إن يس أسامة إن يس يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا يتود عائلتك والنسين دي سن لك كان الخير يعني ولت معالات مش كتهمت يفهم منه هذا يعني لي تسولتن بتت النيم اتفرق اتطلق مدلن سيولن إن يستود عائلتك يا رسول الله ولت معالات لا نعلم فيها إلا خيرا أين دول الصواب أين دول الحق إزماع الحديث سوى لموني للتمعيلي تقال أغنيف أول وددن علي بن أبي طالب إنيس جبتت النيد إنيس يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير ربي واش يضيق لا يجد تجديني تخسد تزنان خير ربي وسل الجارية تصدقك لا غسك تخدمت تخدمت مثل السباريرة إني سولت أشتيني لعدلة السنة قنش راشي ونسين بعد ما سسينا باللي أني سأو كثير يعني أو إنان سيباس ربما التفديني لنيف إني سولة وانتوني يزقى يسيباريرة إني سيباريرة هل رأيت من شيء يريبك تخزردي قنش رادي عائشة ومعجيب خلقيا إيه أصدق طبعا لا تصدق ولخست السرجس ست الرسول صلى الله عليه وسلم جلس نيس والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أحتقره ليش غرس يقول ليش جنش رادي عائشة أديني غط حق رصيص يعني ما نشت جاوة إيش رأيه غير أنها جارية حديثة السن دقت بالزانت ديك تبورغس ديك طمزانت تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله تشاسني قلت القصة نياز لكن شريق انتجت البتة التسد تقاهرهم التقاهرهم يتدر تتقاهرهم التسد في سك العجين أموني سيش كادي يلي بسك أموني تغدريز التبيرس التياس انتياز يدين تغطين بدين تتنت أندي الرسول صلى الله عليه وسلم يبي الحقيقة باللي عايشة واللي الظن يدعى سجن شريل عنده شتيم تقيما مني تغرت اياما عايشة

قالوا كان او النين يقبلي لك بريئة ربي ليسن لك بريئة ويتمنم. قالوا كان او النين بلي ايوه لك ارجعي قنشرة لك ارتوب غير بيتمنم اعاد ونقر لك كان اينين سيدنا يعقوب ييتم يطروس ان يسن فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. خلاص نتشر السني زوال ونشاني كل غماني وكان والله يعلم أني بريئة. جل معي من سيدة قد والله ربي اللي يسمي لك بريئة. خلاص اتشر الرسول صلى الله عليه وسلم افغ تنا تمني يا ربي إما ديوات الوحي يا إما دي خزر الرسول صلى الله عليه وسلم ترجت لخر يبرئوني تقطع نت الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يريح انت عزوتك ولتشير لسون شانس وسيلة ديني لا تخزر بسي بسي الرسول صلى الله عليه وسلم تطفتك تلعصرت تطفتك تشدت وهي من آثار الوحي يقيم موني بدأ نخزر نغلود مس يتحدر منه العرق كالجمان انفضت الحبات انفضت ودمس يجورس العرق تلي ساكت بسي بسي فسري عنه يرزم تطوص بدا يدص يبدا يدص يبتسم ويضحك. فكانت اول كلمة تكلم بها صلى الله عليه وسلم يزكى يا عائشة اما ان الله قد برأك يزكى الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة ربي برايا متليد بريئة ولي صار ولاد الحيت واش عليتك ربي انزل براءتك. قالت فقالت لي امي قومي اليه زوي اسمع مسنس اتشر الورجاز النمروح عاصي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قالت والله لا اقوم اليه فاني لا احمد الا الله عز وجل. استشر بصح حمد ربي سبحانه وتعالى ان ندى يفرج غيفي. وانزل الله سبحانه وتعالى ايات سنقراها ان شاء الله في الحلقه المقبله. يبدد الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر هذه البراءة بتوقعا بعد ذلك هذا ما سنره إن شاء الله في الحلقة المقبلة. صلى الله الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وباركنا فيما أعطيت واكف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.